يقول يوجد عندنا من ينكر بشدة على المشايخ تصوير الدروس والمحاضرات وعقد الزواج فيديو، أن هذا ليس في صالح الدعوة وحرام، يحتجون بقول الله ليس عليك هداهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، وهم بلا شك لم يقصروا في أمر الدعوة إلى الله. هذا التصوير ليس فيه أي مصلحة بل هو فتنة، نسأل الله عن هذا. يقول وظهور القناة في المشايخ في القناة أيضا، لا نحن ننكر عليه إنكاره ذلك. لو أنه اختار أن هذا لا يجوز فهذا قوله، هذا مذهبه، نحترم أن يكون له اتباعه للمشايخ الذين قالوا ذلك. أما أن ينكر فأخبرنا ما يعني، هل أفتاك أحد أن هذا خلاف لا يعتبر وأنه خلاف غير سائغ؟ هل هو مجتهد حتى ينكر ويرى أن هذا المسائل إنكار؟ نحن نرى ونصح ونرى أن الصحيح ليس فقط أن هذا خلاف سائغ، بل الصحيح أن هذا ليس هو الصورة المحرمة. الصورة هذا اشتراك في اللفظ فقط، سنة صورة، كما أن صورة المرآة تسمى صورة أم لا؟ اللي في الصورة اللي في المرآة تسمى صورة، ولكن هل هي الصورة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار؟ فمن وضع الورق على الزجاج للمرآة، ورق الفضة على الزجاج، يكون مصورا في النار لأنه كذلك، أم لأن أن هذا اشتراك لفظي فقط بين هذه الصورة وبين الصورة التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي رآها على القرام وهي التي كانوا ينحتون أو يرسمون أو يصنعون، وقال كل مصور في النار، هي دي. وليس أن هذا من العموم اللغوي حتى يقول هذا عام. نحن ننازع في دخول هذه الصورة في هذا العموم. الصورة هنا يعني كلمة الصورة تطلق على إطلاقات كثيرة، تطلق على الشكل نفسه وتطلق على الصورة المباحة مثل صورة المرآة، وهذه الكاميرا هي في الحقيقة من جنس صورة المرآة بلا تردد عند أي منصف، أنها نفس الأشعة لكن بدلا من تسقط على سطح وتنعكس تسقط على ورق وإيه؟ أو على فايل في الكاميرات الرقمية، تنقل هذه الصورة بعد ذلك بتفاصيلها، ليست من صنع أحد، هي من صنع الله عز وجل، لم يصنع فيها الذي ضغط على الزر شيئا، بل ضغطه على الزر مثل لصق الورق على ورق الفضة على إيه؟ على الزجاج لتصبح مرآة، بل أيسر من ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فنقول هذا ليس من الصور المحرمة. وأما من أن هذا فيه مصالح فلا شك أن فيه مصالح. لماذا؟ يعني قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا منك يوما، عشان يستطيع المواجهة معه وسؤاله مباشرة، فمثل هذا قد يكون فيه منافع بلا, بلا, بلا تردد. فمسألة أن هذا حرام قل هذا ما أدين به، لكن لا تنكر على غيرك، خصوصا ان قولك مرجوح، قولك وقول من تأخذ به، انت مقلد المشايخ، يقولك الشيخ فلان افتى بالتحريم، الشيخ فلان افتى بالتحريم، انت مقلد ام مناظر مجتهد؟ ان كنت مجتهدا فستعرف بالتأكيد ان هذا مما من محل الخلاف. ومن يمنع يقول هناك اذا كانت هناك مصلحة، يعني اذا جاز ان يصنع البطاقة، فاذا كان هناك امور مصالح في الدعوة هي كذلك، وليس عليك هداهم، اذا القي الميكروفون جانبا نقول ليس عليك هداهم. بتستعمل الميكروفون ليه؟ وسيلة مسائل الدعوة، بتستعمل الشريط ليه؟ بتسجل الصوت ليه؟ الصوت هذا لتوصيل الدعوة إلى الناس. لماذا تكتب في الجرائد والمجلات والمواقع الإنترنت ليس عليك هداهم؟ ده احتجاج عجيب الشأن. فمثل هذا الكلام كلام غير صحيح، كلام لا يعني ليس بحجة. وأما أن الأنبياء لم يأتي منهم من لم يأتي معهم أحد، كلام حق، لكن أنت مع ذلك أن تقصر في الوسائل، هل هذا من هذا الباب؟ يقول لم يقصروا في الدعوة. إذا كان هناك وسائل وأسباب يمكن أن توصل الدعوة إلى الناس بطريقة أكثر توضيحا فلم تأخذها، فأنت بزعمك يعني أن هذا محرم، كلام لا دليل عليه من كتاب السنة. العبرة في أن هذه هل هي الصورة المحرمة أم لا، فعلى الأقل اعتبرها مسألة خلاف سائر في من بين أهل العلم. ومن ينكر أن ظهور المشايخ على الفضائيات تأثر في قطاع قريب جدا من الناس؟ من يسد هذا الباب يسد بابا يعني من الخير، يعني لا يعني لا أظنه مصيبا في ذلك على الإطلاق.